فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرنا في الدرس الماضي أول الكلام على باب الشفاعة، وسبب ذكر المصنف للشفاعة في كتاب التوحيد، وهي أن المشركين كانوا يقولون عن آلهتهم الباطلة وأصنامهم أنها شفعاء لهم عند الله، فبين الله تبارك وتعالى أن هذه الشفاعة منتفية ولا أصل لها، ونفى عن نفسه عز وجل الشفاعة الشركية، وأثبت الشفاعة الشرعية التي تكون بإذنه وبعد رضاه عن المشفوع له وعن الشافع. وقد ذكر المؤلف آيات في هذا الباب، كقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وغيرها. ونفى سبحانه وتعالى ما كان يزعمه أهل الإشراك من الشفاعات لأصنامهم كما قلنا. قال أبو العباس، وهذا تمام الكلام على الباب، أبو العباس هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، شيخ الإسلام المشهور، يكنى بأبي العباس، وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 28 و700 للهجرة، وله 67 سنة. قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، فبين أن الملك لله وحده، وكل من ملك شيئا فإنما هو بتمليك الله. ونفى أن يكون لغيره ولو شيئا من الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ونفى أن يكون له معاون أو وزير أو ظهير، ولم يبق إلا الشفاعة فنفاها سبحانه وتعالى إلا لمن ارتضى، نفى الله تعالى الشفاعة الشركية. إذن عندنا شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي شرك المشركين، هي شرك المشركين في السابق في عبادة الأصنام ودعواهم أنها تشفع لهم عند الله عز وجل بغير علمه بغير إذنه، وهذه شفاعة منفية شفاعة باطلة. وهكذا من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى فإن تعلقه ذاك باطل، من تعلق قلبه بمخلوق مثله ووجه إليه قلبه فهذا نوع من الشرك، لا يجوز له أن يعلق قلبه بمخلوق ولا أن يطيعه كما يطيع الله، لأن هذه جاهلية لا تحل المسلم، ولا ينبغي أن يتصف بذلك. قد قال الله سبحانه وتعالى للمشركين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني حطب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لو كانت هذه الأصنام أو هذه الآلهة تشفع لكم لنفعت نفسها، لأنها ستكون معكم في النار يوم القيامة. ووجود هذه الآلهة في النار ليس لعذابها، لأنها لا ذنب لها، وإنما تكون في النار مع عابديها توبيخا لهم وإظهارا لبطلان عبادتهم لها، لأنها لو كانت آلهة ما كانت معهم في جهنم في النار التي تلظى. فهذه شفاعة منفية، قال الله تعالى عنها ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. أما الشفاعة الشرعية فهي لمن أذن له الرب ورضي قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يقول سبحانه. فهذه الشفاعة المثبتة، كما أن السنة تدل على أن سيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله، فكيف بمن هو دونه؟ والدليل على هذا ما جاء في حديث الشفاعة الطويل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما تبرأ النبيون من الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يبعثه الله تعالى عليه يوم القيامة، كما ذكرنا في أنواع الشفاعات الثابتة له صلى الله عليه وسلم، قلنا من أعظمها الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود الذي وعده ربه سبحانه وتعالى في أن يشفع عند ربه أن يأتي لفصل القضاء بين الخلائق. هذه الشفاعة يتبرأ منها أنبياء الله آدم ونوح وموسى وعيسى وإبراهيم، كلهم يتبرؤون من هذه الشفاعة حتى تصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيسجد لربه تحت عرشه، ولا يبدأ بالشفاعة مباشرة، وإنما يأتي عند رب ليستأذن، لأن الشفاعة الشرعية لا تكون إلا بعد إذن الله. إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فلا يبدأ بالشفاعة وإنما يأتي عند ربه فيسجد له ويثني عليه بمحامد عظيمة يلهمه الله إياها يوم القيامة لا يعرفها في الدنيا. وهذا فيه دليل على أن لله سبحانه وتعالى من المحامد والأسماء والصفات ما لا يعلمه أهل الدنيا الآن. فعند ذلك يقول له ربه: ارفع رأسك يا محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا الإذن الرباني الإلهي الذي يقال له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في حديث الشفاعة الطويل. وفي حديث أبي هريرة أيضا المخرج في صحيح البخاري وغيره دلالة على أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، لا تكون لأهل الإشراك. أهل الشرك قال الله تعالى فيهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أهل التوحيد هم الذين تنفعهم الشفاعة، وذلك في حديث أبي هريرة كما قلنا في صحيح البخاري في كتاب العلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من هم أسعد الناس؟ من هم أحظى الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن الشفاعة لا تكون إلا لأهل لا إله إلا الله، لأهل التوحيد. أما المشركون فلا حظ لهم في الشفاعة لأنهم لا يقولون لا إله إلا الله، بل هم كما قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال الله تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فأهل الشفاعة هم أهل التوحيد، هم أهل الإسلام، هم أهل الإيمان. وأما أهل الشرك فلا حظ لهم في الشفاعة لأنهم لا يقولون لا إله إلا الله، كما أن المنافقين لا حظ لهم في الشفاعة أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والمنافق لا يقولها خالصا من قلبه، وإنما يقولها نفاقا، رياء، سمعة، مصلحة، فهو لا يخلص في هذه الكلمة، ليس من المخلصين في هذه الكلمة الذين يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا ينال هذه الشفاعة إلا من سلم له التوحيد، إلا من جاء الله تبارك وتعالى بقلب سليم من الشرك، سليم من النفاق، من الرياء وغيرها من الأمراض التي تشوب الإيمان. فإذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لأن المدار كله على ما في القلب، فهؤلاء هم أهل الشفاعة، أهل الإخلاص لله تبارك وتعالى. فلا تكون لمن أشرك بالله، ولا تكون كذلك لمن نافق في إيمانه وفي إسلامه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، يقول شيخ الإسلام. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فهذا من تفضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة الإسلامية وعلى نبيها صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الإذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالشفاعة فيه إظهار لشرفه، إظهار لسيادته، فإنه القائل صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ففي ذلك المقام تظهر سيادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا، أن يظهر جاهه وتظهر سيادته لبني آدم. الأمر الثاني أن يظهر إكرام الله تعالى له، لأن الله تعالى يشفعه، لأن الله عز وجل يقبل منه تلك الشفاعة. ففيها فائدتان، وفيها إظهار لكرامتين عظيمتين لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. قال: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترضى عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان من النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية من سورة القصص، يقول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. نفى الله تبارك وتعالى عنه الهداية لمن أحب، والهداية المنفية في هذه الآية غير الهداية المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام في موضع آخر، في قوله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله ترجع الأمور. والله تبارك وتعالى يقول لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وها هنا يقول: إنك لا تهدي من أحببت. قال أهل العلم: الهداية هدايتان، هداية مثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهداية منفية. أما الهداية المثبتة للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى دين قيم مستقيم واضح، دين التوحيد، فهي دلالة الإرشاد والتعليم والبيان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبين للأمة التوحيد والأحكام والحلال والحرام والحق والباطل والهدى والرشاد، هذا يملكه النبي عليه الصلاة والسلام كما يملكه أتباعه من ورثة الأنبياء من العلماء والفقهاء والحكماء والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كلهم يملكون هداية الإرشاد، هداية البيان، هداية التوضيح للحق والتحذير من الباطل. أما الهداية المنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي هداية التوفيق للإسلام والدخول في الإيمان والتوفيق للاستجابة بالعمل الصالح بإقامة الفرائض بترك المحرمات، هذه الهداية لا يملكها النبي عليه الصلاة والسلام. هو لا يملك أن يجعل الكافر مسلما، أن ينقلب ما في قلبه من الكفر إلى الإيمان، أن يتحول الرجل من الضلال إلى الهداية، من الظلمات إلى النور، هذا لا يملكه البشر. حتى الرسل صلوات الله عليهم لا يملكون ذلك. والدليل فيما سبق قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع ابنه لما قال له يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقصة لوط عليه الصلاة والسلام مع امرأته لما كانت على الكفر وتظهر له الإسلام وغير ذلك من القصص. وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه لما قال له يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، هداية إرشاد، هداية بيان. أما هداية التوفيق للتحول من الكفر إلى الإيمان هذا لا يملكها، هذه لا يملكها إلا الله، وهي التي نفاها عن رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله إنك لا تهدي من أحببت. لهذه الآية سبب نزول، ففي الصحيح يعني في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم عن ابن المسيب عن أبيه، وأبوه هو المسيب بن حزم، والراوي هو سعيد بن المسيب تابعي المشهور وهو من سادات التابعين وعلمائهم الربانيين، يروي عن أبيه المسيب بن حزم قال، وأبوه صحابي، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، وأبو طالب وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام وينصره ويدافع عنه ويحميه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على هدايته، حتى إنه لما حضرته الوفاة يعني دنا أجله شعر بقرب موته، جاءه النبي عليه الصلاة والسلام وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل وهما مشركان. أما أبو جهل لعنه الله فقد مات على الكفر، وأما عبد الله ابن أبي أمية فقد أسلم كما أسلم المسيب ابن حزم وأسلم جده. أما أبو جهل فلم يسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عم، يصح أن تقول يا عم أو أن تقول يا عمي على الإضافة، قل لا إله إلا الله. طبعا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه يا عم أو يا عمي تلطف في الدعوة، ترفق بعمه كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبتي يا أبتي، كررها عليه الصلاة والسلام مع أبيه، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يا عم قل هذه الكلمة كلمة التوحيد بنفي الإلهية عن سوى الله عز وجل. ومعنى كلمة أحاج لك بها عند الله، أحاج يعني أحاجج، أي أدافع وأجادل لك بهذه الكلمة عند الله تبارك وتعالى، بمعنى أن تكون هناك مجادلة، وقيل حجة، وهذا أصح، أن يكون لي عند الله حجة بأنك قلت لا إله إلا الله. وذلك أن من مات على هذه الكلمة فله عهد عند الله ألا يخلد في نار جهنم لأنه من أهل التوحيد. وأما من مات على الشرك ولم يقل هذه الكلمة فإن الله تعالى لا يغفر له. فأمر أبا طالب ودعاه قائلا قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وفي بعض الروايات أشهد لك بها عند الله، أشهد لك بها عند الله. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل ذكراه بالنعرة الجاهلية بما كان عليه الآباء والأجداد. فعبد المطلب أبوه، والتذكير بالآباء وما كانوا عليه من العادات يثير في الإنسان الحمية، الحمية الجاهلية التي حاربها الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر منها وأخبر ببقائها في أمته إلى قيام الساعة. إن هذه النعرة الفخر بالآباء بالأجداد، الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، خصلة توجد في بعض الأمة إلى قيام الساعة. وهل العيب في الإسلام أو في هؤلاء؟ العيب في هؤلاء الذين لم يدخلوا في الإسلام كافة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أمرنا الله عز وجل أن ندخل في شريعة الإسلام كلها، ومن ذلك أن نتخلى عن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، لكنها باقية في بعض الناس إلى قيام الساعة في هذه الأمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له وترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ما كان عليه من الشرك، ما كان عليه من البعد عن التوحيد. فلما ذكراه بهذه الكلمة والملة، يعني الدين، دين عبد المطلب الذي هو عبادة الأصنام ودعاء غير الله، فعند ذلك أعاد النبي صلى الله عليه وسلم كلمة على أبي طالب، يا عم قل لا إله إلا الله. طيب احنا سمعنا أن المسلم لا يكرر عليه قول قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، حتى لا يضجر وربما يتكلم بكلام ليس بحسن. الفرق يا إخوة أن هذا مشرك، هو على الشرك، ولو كررت عليه فلو قال كلمة ليست بحسنة هو على الشرك، ولعله إذا كرر عليه وألح عليه أن يقول هذه الكلمة. أما المسلم فهو على الإسلام وعلى التوحيد، فإذا كررت عليه ربما قال كلمة سيئة تخالف ما كان عليه في السابق من الإسلام من الاستقامة. فلما كرر عليه الكلمة عاد وقال أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. الراوي لم يقل فكان آخر ما قال أنا على ملة كذا، لا، لأن كلمة سيئة فلا ينسبها الراوي لنفسه، وإنما قال هذا من الأدب في نقل الخبر ونقل الكفر، مع أن ناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر، لكن هذا من الأدب أن ينسب الكفر لغيره ويقول هو على ملة عبد المطلب، وأنه قد مات على الملة الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يشعر أن الله سينهاه عن الاستغفار له لأنه مات على غير الإسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ليس للنبي، ما كان للنبي، ليس للنبي أن يفعل ذلك، لا ينبغي له أن يفعل ذلك، لكن الأسلوب لطيف، العبارة فيها ترفق عظيم. ما كان للنبي والذين آمنوا، لأنهم تبع لنبيهم صلى الله عليه وسلم، أن يستغفروا للمشركين، فلا يجوز لهم ذلك لأنهم ماتوا على غير التوحيد، ومن مات على غير التوحيد فهو من أصحاب الجحيم. ولو كانوا أقرباء للنبي، ولو كانوا أقرباء للمؤمنين، فإن القرابة، مجرد القرابة، لا تنقذهم من النار، كما مر معنا سابقا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد صعد على الصفا وقال يا بني عبد مناف، يا بني فلان، يا قريش، سلوني من مالي ما شئت، ما شئتم، سلوني من مالي ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيء. يا فاطمة، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، سلوني من مالي ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فلو كانوا أقارب للنبي عليه الصلاة والسلام فإن القرابة لا تغني عنهم من الله شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام صح في الحديث عند الإمام مسلم أنه لما مر بقبر أمه وصلى وأراد أن يستغفر لها نهاه ربه فبكى صلى الله عليه وسلم. لما بكى، بكى الصحابة وقال إني استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي فبكيت لها رحمة من النار. هذا يدل على أنها ماتت على الشرك وليست من أهل الفترة بنص الحديث، خلافا لدعاوى الصوفية وأشباههم ممن يزعمون أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم قد أحياهم الله عز وجل وآمنا به ومات على الإسلام. هذه كلها روايات باطلة لا أصل لها، روايات مكذوبة كما بين العلماء، والأدلة تدل على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك، كما في حديث إن أبي وأباك في النار، المخرج أيضا في صحيح الإمام مسلم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هداية التوفيق لا تكون إلا لمن يشاء الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالمستحقين للهداية، وما ربك بظلام للعبيد. فهذا الحديث يقطع وسيلة من وسائل الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قبره ويريد أن يستنجد به لا ينفعه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن له في الاستغفار لعمه، مع أنه ناصره وحماه وآزره أزرا عظيما، فكيف بغيره من عامة الناس؟ فنقول الشفاعة يملكها الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز طلبها من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل يسأل الرب سبحانه وتعالى اللهم شفع نبيك فيه، لا بأس. أما أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى قبر غيره من الصالحين ويسأله الشفاعة، هذه شفاعة شركية منفية بآيات القرآن التي ذكرناها في الدرس الماضي. في هذا الحديث أيضا من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جادا وساعيا سعيا حثيثا في إنقاذ عمه من النار، حتى إنه لازمه في آخر لحظات حياته من أجل إنقاذه من النار، وهذا من رحمته ورأفته بأمته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا ضرر صحبة السوء، فصاحب السوء قد يكون سببا في الخاتمة السيئة، لأنه يزين لصاحبه المنكر، يزين له الشرك، يزين له الحرام، يزين له الغفلات. ففي هذا تنبيه على اختيار الصحبة الصالحة التي تكون سببا في الهداية والإيمان والعمل الصالح. وفي أيضا الحديث الرد على من زعم إسلام أبي طالب من المبتدعة، وفيه أيضا دليل على عدم إسلام عبد المطلب من باب أولى وأحرى، لأنه مات على ملته فكان من أصحاب النار. وفي الحديث أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين، لا يجوز أن يستغفر المسلم للمشرك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن له في أن يستغفر لعمه أبي طالب مع ما قدم له من الحماية والنصرة. وفي الحديث أيضا ضرر التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد من الباطل، أما ما كان عليه الآباء والأجداد من خصال الخير، من الأخلاق الطيبة، من السمت الحسن، هذا مطلوب، لكن أن يتمسك الإنسان بما كانوا عليه من الانحراف والخطأ هذا ضار بالإنسان. وكل عادة وكل عرف يخالف كتابا أو سنة فاضرب به عرض الحائط ولا تلتفت إليه، لأنه إنما يؤخذ من العادات المستحسن منها الصالح الموافق للقرآن والسنة. وفيها الحديث أن الأعمال بالخواتيم، فلو أن أبا طالب قال هذه الكلمة العظيمة لنفعته ولأنقذته من نار الجحيم، ولكن ربك سبحانه وتعالى أعلم بالمهتدين. وهناك بعض الإشكالات، أن قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا هي آية من سورة التوبة، وسورة التوبة مدنية أو مكية؟ مدنية. فكيف تكون نزلت في مكة وسورة التوبة مدنية؟ الجواب عن ذلك أن السور فيها آيات تكون قد نزلت بأماكن أخرى، يعني السورة المدنية قد يوجد فيها بعض الآيات المكية، كما أن السورة المكية قد يوجد فيها بعض الآيات المدنية. هذا جواب. والجواب الثاني أن قول الراوي فأنزل الله يعني في شأنه وشأن أمثاله، في شأنه وشأن أمثاله، لكن القول الأول أقرب إلى الصواب، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. سؤال يقول: هل معنى أن أبا طالب قال على ملة عبد المطلب أن عبد المطلب في النار أم أنه من أهل الفترة؟ الصحيح ما ذكره أهل العلم ومنهم المصنف أن عبد المطلب في النار، لأن ملة عبد المطلب هي عبادة الأصنام واتخاذها أندادا وشركاء مع الله تبارك وتعالى، ولذلك لما قال أنا على ملة عبد المطلب كان من أهل النار لم يكن من المسلمين، ونهاه الله عز وجل أن يستغفر له لما قال هو على ملة عبد المطلب، نهاه الله عز وجل أن يستغفر له، فهذا دليل على أنه كان على الشرك، ولو كان على التوحيد لما نهاه الله عز وجل. سؤال يقول: نحبك في الله، حبك الله، بارك الله فيك، كيف نفهم حديث الشفاعة أنه خاص للقضاء بين الخلائق، وشفاعته صلى الله عليه وسلم كذا مواطن أخرى في يوم القيامة؟ الحديث المذكور اشفع تشفع، هذا في الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى التي تكون في عرصات يوم القيامة، والتي ذكرها الله تبارك وتعالى بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذه هي الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى. وهناك مواطن أخرى للشفاعة، لكن المذكور في هذه الحديث هي الشفاعة العظمى كما ذكر أهل العلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد. نعم، ما يمكن في حديث في سؤال. الله يجزاكم خير، اللي يكتب السؤال يكبر شوية الخط، حبر ترى رخيص. يقول السائل: نود من فضيلتكم توضيح مسألة التوسل، متى يكون شركا أصغر متى يكون شركا أكبر؟ هذه مسألة يمكن ذكرناها سابقا بشيء من التفصيل. ذكر الشيخ صالح الفوزان ما معناه أن المقبرة لا يكون فيها إضاءة، لأنه قد ذم الشرع المتخذين على القبور السرج، فهل يدخل في ذلك أعمدة الإنارة الكبيرة؟ الممنوع هو أن يوضع سراج معين على قبر معين، وأما أن تكون هناك إضاءة بالمقبرة ككل لا شيء في ذلك، خصوصا أنه قد يحتاج أحيانا إلى دفن بعض الموتى ليلا، ويجوز كما ذكر أهل العلم أن يؤخذ مصباح للدفن، يعني عملية الدفن تحتاج إلى نوع من الإضاءة، فلو احتاج المسلم إلى دفن بعض الموتى ليلا استعمل الإضاءة لا شيء في ذلك، والحمد لله. الممنوع أن يعظم قبر من القبور بإضاءة معينة، بوضع ستور، بتجصيص، أما الإضاءة العامة لا مانع إن شاء الله تعالى من ذلك. يقول تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هو حب النبي لعمه أم حب وصول الهداية إليه؟ هو محتمل كما ذكر أهل التفسير: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت له الهداية، من أحببت له الاستقامة والإسلام. وإن قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عمه فهذا ليس بممنوع شرعا، لأن هذه محبة طبيعية، كمحبة الولد لوالديه المشركين أو المشركين. لو أحب الولد والده المشرك هذه محبة طبيعية، ولو أحب أمه المشركة هذه محبة طبيعية لا يلام عليها حتى تخرجه من حيز الطاعة إلى حيز المعصية. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.